الظهر إلى آخر الوقت ويقدم العصر في أول الوقت، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. وهذا الذي ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، أن الجمع الصوري، أن الجمع الحقيقي أنه لا يجوز في السفر، هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. جمهور العلماء أن الجمع مشروع، وهل هو سنة أو جائز سيأتي الكلام عليه إن شاء الله باختصار. والجمع أيضا عند الجمهور يرون أنه مشروع في السفر وكذلك أيضا في الحضر. أما السفر فالجمع مشروع، جمع مشروع فيه، وأوسع المذاهب في جواز الجمع هم الحنابلة رحمهم الله تعالى. حنابلة هم أوسع المذاهب في جواز الجمع، فجمهور العلماء يرون الجمع في السفر، كما أشرنا أن أوسع المذاهب هم الحنابلة، وهم يرون جمع التقديم وجمع التأخير، يعني يجوز أن يجمع جمع تقديم بأن يقدم الثانية وقت الأولى، أو جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. ويرون جواز الجمع سواء كان جادا به السير، يعني يسير، أو كان قائما قاعدا مقيما، فكله يرون أن الجمع في ذلك جائز. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. عند الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الجمع إنما هو لمن جد به السير، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه أحمد، وأن الجمع جائز سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وسواء كان جادا به السير أو كان مقيما. فجمع التقديم دل له حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كذلك أيضا دل له حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. جمع التأخير دل له حديث معاذ بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الجد إذا كان جادا في السير دل له حديث ابن عمر، وكذلك أيضا إذا كان مقيما دل له حديث جابر وحديث أبي جحيفة إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى. وأما القسم الثاني فهو الجمع في الحضر. الجمع في الحضر أيضا وموضع خلاف بين العلماء. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عدم جواز الجمع في حال في الحضر. وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد جواز الجمع في الحضر، لكن الجمع في الحضر هل هو معدود أو أنه مضبوط بضابط؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول أنه معدود، ويعددون الأعذار التي يجمع لها في الحضر، وهذا مذهب مالك والشافعي. والرأي الثاني أنه محدود ومضبوط بضابط، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقالوا كل عذر تترك به الجمعة والجماعة يجوز الجمع نعم، كل عذر تترك به الجمعة والجماعة يجوز الجمع بين الصلاتين، وهم لهم تفاصيل في ذلك، يعني في الجمع بين العشاءين وبين الظهرين، وتقدم لنا ذلك في شرح متن دليل الطالب. والرأي الثاني، أنه كلما ترتب على ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يصار إليه في الحضر، يعني في السفر الجمع مطلقا، سواء كان في السفر حرج وتعب أو لم يكن، حتى ولو كان السفر مريحا فالعلة هي السفر، إذا وجد السفر فله أن يترخص بالجمع، لكن في الحضر لا يجمع إلا إذا كان يترتب على الجمع حرج ومشقة، كما هو قول ابن شبرمة وبعض السلف، إذا كان هناك حرج ومشقة جاز الجمع سواء كان بين العشاءين أو كان بين الظهرين. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته، فدل ذلك على أنه متى حصل الحرج والمشقة جاز الجمع بين الصلاتين. والجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير له شروط، وسبق أن بينا هذه الشروط عند من قال بجواز الجمع في شرح متن دليل الطالب، شروط الجمع في التقديم وشروط الجمع في التأخير، وأيضا هل الجمع سنة أو جائز، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أن يقال إن كان جادا به السير فالسنة أن يجمع، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان يسير فالسنة هو الجمع، وأما إن كان مقيما فالسنة ترك الجمع، وإن جمع فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن شرائطها الوقت، فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، يعني من شرائط صحة الجمعة، وهذا هو الشرط الأول أو قبل ذلك، يعني هو المؤلف رحمه الله قال بأن لا تصح إلا في مصر جامع، هذا هو الشرط الأول، ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان، هذا هو الشرط الثاني. قال لك ومن شرائطها الوقت، ولم يقل المؤلف رحمه الله دخول الوقت، وإنما قال الوقت، ففرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس، فصلاة الجمعة من شروط صحتها الوقت، وأما الصلوات الخمس فمن شروط صحتها دخول الوقت. وش الفرق بين عبارتين الوقت دخول الوقت؟ الفرق بينه المؤلف، قال لك فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، فالجمعة من شروطها الوقت بمعنى أنها لا تصح إلا في هذا الوقت، وأما بقية الصلوات الخمس فإنها تصح في وقتها وبعد وقتها، ولهذا عبارتهم في الصلوات الخمس دخول الوقت، وأما هنا قال لك الوقت، وهذا باتفاق الأئمة هذا باتفاق الأئمة أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها ولا تصح بعد الوقت. وبين المؤلف رحمه الله وقت صلاة الجمعة، قال لك في وقت الظهر، ووقت الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك والشافعي، أن هذا أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر. وإن كان الحنفية رحمهم الله تعالى يخالفون يعني وقت صلاة الجمعة من وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا عند الشافعية والمالكية. لكن عند الحنفية وقت الظهر ما هو؟ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم مثليه. المهم جمهور العلماء يقولون بأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، حسب الخلاف عندهم في وقت صلاة الظهر. واستدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. نعم حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ومثله أيضا حديث سلمة ابن الأكوع أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. الرأي الثاني رأي أحمد، أحمد يقول بأن صلاة الجمعة كصلاة العيد بداية، يعني يبدأ وقتها متى؟ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح قدر رمح دخل وقت صلاة الجمعة. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأدلة، من أدلتهم حديث عبد الله أو أثر عبد الله بن سيدان أنه قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل الزوال، وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. كذلك أيضا استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال، نعم أو حين تزول الشمس في البخاري. قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا يدل على أن الجمعة وقعت قبل الزوال، نعم قبل الزوال. الرأي الثالث وأما آخر وقتها عندهم كصلاة الظهر، لكن هذا بالنسبة للبداية. وجاء عن ابن مسعود أنه صلاها ضحا إلى آخره، لكنه ضعيف الأثر. نعم. والرأي الثالث رأي الخرقي، الخرقي يقول يجوز أن تفعل الجمعة في الساعة السادسة، في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بساعة. ودليله على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا دخل الإمام. هنا دخول الإمام ها في أي شيء؟ في السادسة، قال فإذا دخل الإمام. وهذا القول لعله هو الأقرب في هذه المسألة، يعني نقول بأن صلاة الجمعة من بعد الزوال، لكن لو قدمها قبل الزوال شيئا فهذا يظهر والله أعلم أقرب. لكن ما ذهب إليه المؤلف أنها يعني الحنابلة أنها تفعل كصلاة العيد، يعني هذا فيه نظر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومن شرائطها الخطبة. هذا هو الشرط الثالث من شرائط صحة الصلاة، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، أن باتفاق الأئمة أن الخطبة شرط من شروط صحة الجمعة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، نعم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال: ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة، وهذا أيضا بالاتفاق أن خطبة الجمعة قبل الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخطب قائما، نعم ويخطب قائما. وهذا اللي ذكرنا أن الخطبة شرط، هذا باتفاق الأئمة، نعم هذا باتفاق الأئمة، وإن خالف بعض السلف لكن هذا هو اتفاق الأئمة وعليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. قال: ويخطب قائما على الطهارة، لقول الله تعالى: وتركوك قائما. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. قال: فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، وقال: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. يعني على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن اقتصر على الذكر جاز، يعني لو أنه قام وسبح أو كبر أو هلل كفى ذلك، لأن الله عز وجل قال: ها فاسعوا إلى ذكر الله. وقال صاحبان أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. نعم، وهذا هو الصواب، نعم هذا هو الصواب، أنه لا بد من ذكر طويل، يعني لا بد من موعظة تسمى خطبة، لأن الهدف من الخطبة، مقصد الشارع من الخطبة هو تعليم الناس ووعظهم وحثهم إلى الله عز وجل، إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: ومن شرائطها الخطبة، ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على خطبة واحدة في الجمعة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يكفي خطبة واحدة، وعند جمهور العلماء لا بد من خطبتين، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما تقدم. فالصواب أنه لا بد من خطبتين عند جمهور العلماء رحمهم الله. وهاتان الخطبتان الجمهور كالشافعية والحنابلة إلى آخره يذكرون لهما أركانا وشروطا، يذكرون لهما هاتان الخطبتان يذكرون لهما أركانا وشروطا، فيقولون أركانها أركان الخطبتين الحمد، نعم الحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وأن يوالي الخطبتين مع الصلاة، وأن يجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر. هذه ستة أركان: الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة القرآن، قراءة شيء من كتاب الله، وكذلك أيضا الموالاة بين الصلاة والخطبتين، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. وأما بالنسبة لشروطهما فيقولون اشترط الوقت، تكون الخطبتان في الوقت، وأيضا النية، وأن يحضرهما العدد المعتبر مشترط كما سيأتي، أن يحضر الخطبتين العدد المشترط كما سيأتي، وأن تكون الخطبتان في الحضر، وأن تكون ممن تصح إمامته كما سيأتي. فهذه الشروط كم؟ خمسة: الوقت، النية، نعم، حضور العدد المعتبر، وأن تكون في الحضر، وأن تكون ممن تصح إمامته. والذي يظهر والله أعلم كما قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، يكفي ما يسمى خطبة، يعني الشرط أو الركن المعتبر في الخطبة أن تشتمل الخطبة على الموعظة والتذكير الذي يفيد الناس، تشتمل على موعظة تذكير ما ينفع الناس، ما ينفع الناس، ومما يكون فيه صلاح قلوبهم وأديانهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة، سواء اشتملت الخطبة على هذه الأركان التي يعددها الشافعية والحنابلة وكذلك أيضا المالكية، سواء اشتملت أو لم تشتمل، المهم أهم شيء ماذا؟ أن تشتمل على الموعظة التي تفيد الناس فيما يتعلق بأمور دينهم وقلوبهم، وتعلمهم ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم، هذا المقصود. أما اشتراط أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال بعض العلماء أن يتشهد الشهادتين، أو أن يحمد الله، أو أن يقول أوصيكم بتقوى الله، فهذا كله نعم الصواب أنه ليس ركنا في الخطبة، لكن الركن الصواب الركن ما هو؟ أن تشتمل الخطبتان على ما يفيد الناس في أمور دينهم. قال رحمه الله تعالى: قال وليس فيهما قراءة، نعم هنا وقفنا عليه، فإن خطب قاعدا، طيب نعم، قال نعم نعم قبل لا نعم قال فإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره. نعم، إذا خطب قاعدا يقول لك المؤلف رحمه الله جاز، لأن المقصود هو حصول الذكر والموعظة وقد حصلت، أو على غير طهارة أيضا يقول لك المؤلف جاز، لأن المقصود ما هو؟ هو حصول الذكر والموعظة وقد حصل ذلك، فلا تشترط الطهارة للخطبة. والله عز وجل قال وتركوك قائما، هذا هو السنة، أن يخطب قائما وأن يخطب على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لكن لو حصل ذلك فإن هذا جائز. وقد روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما أسن كبر خطب وهو جالس، لكنه لا يثبت عن النبي عن عثمان رضي الله تعالى عنه. قال لك ويكره، يعني يكره أن يخطب جالسا أو على غير طهارة، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف القرآن. قال ومن شرائطها الجماعة، وقال أبو يوسف رحمه الله اثنان سوى الإمام، يعني من شرائط صلاة الجمعة الجماعة، وهذا بالاتفاق، يعني باتفاق الأئمة أنه لا بد لصلاة الجمعة من جماعة. يعني الصلوات الخمس لا تشترط الجماعة، لو صلى منفردا صلاته صحيحة لكنه ترك الواجب وهو الجماعة، لكن بالنسبة لصلاة الجماعة الجمعة من شروط صحتها ماذا؟ الجماعة، لا تصح إلا بجماعة، وهذا باتفاق الأئمة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد المعتبر، كم العدد؟ فقال لك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لك من شرطها الجماعة، يعني الإمام أبو حنيفة يقول ثلاثة سوى الإمام، فتكون الجماعة كم؟ أربعة، تكون الجماعة أربعة. وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام، أبو يوسف اثنان والإمام كم؟ تكون ثلاثة، وهذا اختيار ابن تيمية، يعني ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. وعند الشافعية والحنابلة لا بد من أربعين، نعم لا بد من أربعين، وعند ابن حزم يكفي اثنان، وقال مالك، نعم قال مالك اثنى عشر، نعم الإمام مالك قال اثنى عشر، ولكل منهم دليل. أما من قال أربعة ومذهب الإمام أبي حنيفة فاستدلوا بحديث أم عبد الله الدوسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل أربعة، على نعم الجمعة حق واجب في كل قرية إذا كانوا أربعة، رواه الطبراني ضعيف لا يثبت. وأما من قال أبو يوسف، نعم قال اثنان سوى الإمام ثلاثة، فهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وذلك أن الخطبة لا بد لها من جماعة، وأقل الجماعة كم؟ اثنان. والصلاة نعم مع الإمام يكون ثلاثة. وأما من قال بأنهم أربعون، بأن الخطبة اشترط أربعون كما هو مذهب الشافعي وأحمد، فقالوا بأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما جمع بالمدينة، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقيمت الجمعة، كان عددهم أربع، كان العدد أربعين. ومثل أيضا أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، لا كان أول جمعة قامها كان العدد أربعين. وأما من قال اثنى عشر فقالوا بأن أنه لما حضرت العير من الشام انصرف الصحابة، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنى عشر رجلا. وأما ابن حزم يقول اثنان لأن الاثنين أقل الجماعة، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله وهو اختيار ابن تيمية أنه يكفي ثلاثة. قال رحمه الله تعالى ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين، وهذا بالاتفاق، نعم الإمام يجهر بالقراءة في الركعتين، وهذا باتفاق العلماء، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس فيهما قراءة سورة بعينها. نعم، قل لك المؤلف: صلاة الجمعة ليس فيها قراءة سورة بعينها، وهذا فيه نظر. نعم، الصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قراءة سورة بعينها، فثبت عنه ثلاث سنن. نعم، أما السنة الأولى فقراءة الجمعة وسورة المنافقين، والسنة الثانية الأعلى والغاشية، والسنة الثالثة الجمعة والغاشية. هذه يثبتها كثير من العلماء، وهي ثابتة في صحيح مسلم، هي واردة في صحيح مسلم، فيثبتها كثير من أهل العلم. ويفعل هذا تارة وهذا تارة كما تقدم. قال: ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد. هؤلاء الأربعة يقول لك المؤلف لا تجب عليهم الجمعة، ويدل لذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني: أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والمملوك والمسافر والمريض. أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والمملوك والمسافر والمريض. نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: المسافر، المسافر لا يخلو من حالتين، المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون سائرا، نعم، فهذا لا تجب عليه الجمعة. يعني إذا كان سائرا، لو كان هناك جماعة وكانوا مسافرين وكانوا سائرين، فإنه لا يجب عليهم أن يتوقفوا وأن يصلوا الجمعة، بل إذا فعلوها لوحدهم هكذا دون أن يفعلوها مع غيرهم، ها، فهذا بدعة. هذا الحالة الأولى، أن إذا كان المسافر سائرا. الحالة الثانية أن يكون داخل البلد، يكون مقيما داخل البلد. فالمؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكلام المؤلف لا يجب عليه، وهذا قول أكثر العلماء، هذا قول أكثر العلماء أنه لا يجب عليه أن يحضر. والرأي الثاني عند الحنابلة أنه يجب أن يصلي الجمعة تبعا للمقيمين، لعموم أدلة وجوب الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا يشمل المسافر. رواح الجمعة واجب على كل محتلب كما تقدم الأدلة، وأيضا يدل ذلك حديث الحكم كما في سنن أبي داود أنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سابع سبعة، وقال تاسع تسعة، فشهدنا معه الجمعة وهو مسافر. هذا يدل على أن المسافر يحضر الجمعة. قال: ولا امرأة. نعم صحيح، المرأة باتفاق الأئمة المرأة لا تجب عليها الجمعة، الجمعة إنما تجب على الذكور، والمرأة المرأة ليست من أهل الجمعة والجمعة جماعات. قال: ولا مريض. المريض خفف عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كما في حديث عائشة تخلف عن صلاة الجماعة. ولا عبد لما تقدم، وهذا قول جمهور العلماء، وعند الظاهرية لا فرق بين الحر والرقيق، لا فرق، وهذا هو الصواب. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال: فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت. يعني المرأة لو حضرت وصلت الجمعة مع الناس أجزأها ذلك عن الظهر، عن فرض الوقت وهو الظهر. وكذلك أيضا المسافر والمريض إلى آخره، والمملوك لو حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم ذلك عن فرض الظهر، هذا باتفاق الأئمة. نعم هذا باتفاق الأئمة، لأنه لم يجب عليه، لأن الجمعة لم تجب عليهم من باب التخفيف، فإذا حضروا سقط عنهم الوجوب. قال: ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة. يعني يقول لك المؤلف: يجوز للمسافر أن يكون إماما في الجمعة، وكذلك أيضا الرقيق والمريض يجوز أن يؤموا في الجمعة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، خلافا لمذهب الإمام أحمد أن هؤلاء ليس لهم أن يؤموا في الجمعة. الصواب أن لهم أن يؤموا كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان المسافر قارئا أو الرقيق أو المريض وأم صح ذلك. أما مذهب أحمد لا يصح لأنهم ليسوا من أهل الجمعة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف. وأيضا حيث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته. من صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة، إذا صلى الظهر وهو يجب عليه حضور الجمعة، هذا لا يخلو من حالتين. نعم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معذورا، حالة الأولى أن يكون معذورا مثل المريض، إذا كان معذورا فإذا صلى الظهر في بيته فإن صلاته جائزة، لأن حضور الجمعة سقط عنه للعذر. الحالة الثانية أن يكون غير معذور كما هنا، كما ذكر المؤلف، هذا رجل غير معذور ترك حضور الجمعة وصلى في أي شيء؟ في بيته، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال لك المؤلف: تصح صلاته لكن يكره له ذلك. نعم وإنما تصح صلاته نعم قالوا تصح صلاته لأنه أسقط الجمعة بالظهر. نعم أسقط الجمعة بالظهر واستجمعت فيه شرائط الجواز، وأسقط الجمعة بالظهر واستجمعت فيه شرائط الجواز، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي أكثر العلماء، أنه إذا كان غير معذور، إذا كان غير معذور وصلى الظهر فإن صلاته لا تجزئه ما دام أن الإمام لم يجمع. لماذا؟ لأنه ترك ما خطب به وهو الجمعة، ترك ما خطب به وهو صلاة الجمعة، وفعل ما لم يخطب به. لكن لو أخر الظهر حتى انتهى الإمام فما حكم الصلاة هنا؟ يصح مع الإثم، يأثم ويصح. قال: فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة، وقال لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، نعم، هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. يعني هذا الرجل الذي تجب عليه صلاة الجمعة ترك الجمعة وصلى الظهر، قال لك المؤلف تجوز صلاته على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن لو أنه بدا له أن يذهب وأن يصلي مع الناس فقال لك المؤلف تبطل صلاة الظهر، لكن متى تبطل؟ الأئمة الثلاثة اختلفوا في ذلك. أبو حنيفة يقول تبطل بأي شيء؟ بالسعي، لأن السعي من خصائص الجمعة. وقال أبو يوسف ومحمد لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، نعم لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، قالوا لأن السعي، نعم لأن السعي شرط، فإدراكه لا يفسد الظهر كالطهارة وستر العورة، يقولون أن السعي شرط، إدراكه لا يفسد الصلاة، لا يفسد صلاة الظهر كالطهارة وستر العورة. وهذا كله مبني على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قلنا الصواب في ذلك أنه إذا صلى من تجب عليه الجمعة الظهر قبل تجميع الإمام فإن صلاته ماذا؟ غير صحيح، فاسدة أصلا، ويجب عليه أن يذهب وأن يصلي مع الناس، لأنه ترك ما خطب به وفعل ما لم يخاطب به. قال: ويكره أن يصلي المعذور الظهر في جماعة يوم الجمعة، وكذلك أهل السجن. قل لك يكره إذا كان معذورا كالمريض مثلا، معذور لا يجب عليه حضور الجمعة، فقال لك المؤلف كونه يصلي جماعة، نعم يصلي جماعة، ما حكم صلاته جماعة؟ قال لك يكره، نعم نعم يكره أن يصلي جماعة، لأنه إذا أراد أن يصلي جماعة يخرج إن استطاع أو قدر إلى آخره. وعلى هذا المعذور يصلي ماذا؟ يصلي منفردا ولا يصلي جماعة إذا سقط عنه حضور الجمعة. قال: وكذلك أهل السجن. لا، يقول لك المؤلف أيضا أهل السجن يصلون في السجن ماذا؟ ظهر، ولا يصلون جمعة. لماذا؟ لأنه كما تقدم المؤلف يرى أن الجمعة تكون في أي شيء، نعم في الجامع، ولا بد أيضا من حضور السلطان أو من أمره السلطان إلى آخره، يعني في نعم في مصر، في مصر جامع، ولا بد أيضا من حضور السلطان أو من أمره السلطان. وعلى هذا أهل السجن لا يصلون جمعة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويصلون ظهرا. إذا أرادوا أن يصلوا ظهر هل يصلون جماعة أو لا يصلون جماعة؟ قال لك لا يصلون جماعة، نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن أهل السجن يصلون جمعة، لأن تعدد الجمعة عند الحاجة جائز، فإذا احتاج أهل السجن إلى جمعة فإنهم يصلون جمعة، لأن تعدى الجمعة عند الحاجة هذا جائز. قال: ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن كان أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة. يعني ما تدرك به الجمعة، هنا قال لك المؤلف رحمه الله إذا أدرك الإمام في الصلاة ما لم يسلم، يعني على كلامه إذا أدركه في التشهد أو أدركه في سجود السهو، فيكون حينئذ ماذا؟ أدرك الجمعة. واستدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والرأي الثاني وهو قول أكثر العلماء أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، جماعة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي غير الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، في النساء وغيره، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وهذا الصواب، الصواب أن جماعة أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال رحمه الله: وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته. نعم صحيح، نعم إذا خرج الإمام، خرج الإمام صعد المنبر، فإن الناس يتركون الصلاة والكلام كما ورد ذلك عن علي وابن عباس، نعم عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فإنهم يتركون الصلاة والكلام. قال رحمه الله: وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة. نعم قول المؤلف رحمه الله الأذان الأول، هذا يفهم من أن الجمعة لها أذانان، الأذان الأول، وهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه حجث الناس للتأهب لصلاة الجمعة. والأذان الثاني وهو الذي يكون عند دخول الإمام. وقال لك المؤلف: ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة، هذا هو السنة. وعند الإمام أحمد رحمه الله إنما يجب التوجه إلى الجمعة ولا يصح البيع والشراء عند الأذان الثاني، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا إنما هو في الأذان الثاني، لأنه هو الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يجب السعي إلى الجمعة بحيث يتمكن من سماع الذكر. قال: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر، فإذا فرغ من خطبته أقاموا. واضح. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وجلس على المنبر أذن، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الخطبة أقيمت الصلاة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. يستحب في يوم الفطر. العيدان تثنية عيد، العيدان تثنية عيد، وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر مجيئه، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر مجيئه. وقيل من باب التفاؤل لكي يعود مرة أخرى، وقيل لأنه يعود بالمسرات. نعم، صلاة العيدين مشروعة، والإجماع منعقد على شرعيتها، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها. أما الأدلة على شرعيتها فمن ذلك قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وأيضا قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا بأن المراد بالصلاة في الآيتين هي صلاة عيد الفطر عيد الأضحى، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في حديث جابر وغير ذا، حديث أبي سعيد، والحديث في هذا كثيرة والعلماء مجمعون. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في حكم صلاة العيدين، فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، وعند مالك والشافعي سنة، وعند أحمد فرض كفاية. أما الذين قالوا بالوجوب مذهب أبي حنيفة فاستدلوا بحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة العيدين وأمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات القدور، حتى المرأة الحائض تخرج، وحتى ذوات الخدور والعواتق التي قاربت البلوغ تخرج. وأما من قال بأنها سنة فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا فيه 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل على أن هذا هو الواجب. وأما من قال بأنها فرض كفاية فقال بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فرض لحديث أم عطية، وأما على الكفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا أظهرت من البعض كفى ذلك. والذي يظهر والله أعلم أقرب ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأنها واجبة، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: يستحب في يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى. وهذا بالاتفاق، استحب قبل أن يخرج إلى المصلى في يوم الفطر أن يطعم. وسيأتينا فيما يتعلق بعيد الأضحى أن السنة أن يمسك، ويدل لذلك حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات في يوم الفطر، كان يفطر على تمرات، كان يعني قبل أن يخرج يأكل تمرات قبل أن يخرج. ومن حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، أخرجه أحمد. قال: ويغتسل ويتطيب، يعني في يوم الفطر استحب الاغتسال، وهذا باتفاق الأئمة يستحب أن يغتسل، وقد ورد فيه حديثان ضعيفان لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الاغتسال ثابت عن الصحابة كابن عمر والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهم. قال: ويتطيب، قياسا على يوم الجمعة، يعني ما ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، لكن من باب القياس على يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذا عيد العام، فيستحب أن يتطيب. قال: ويتوجه إلى المصلي ولا يكبر في طريق المصلى. نعم، ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى. يتوجه إلى المصلى، لم يذكر المؤلف رحمه الله متى يخرج إلى المصلى، بعد موضع خلاف، فقيل يخرج بعد طلوع الفجر، وقيل بعد صلاة الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس، يعني مالك بعد طلوع الشمس، وأحمد وأبو حنيفة بعد صلاة الفجر، وهذا هو الصواب، أنه يخرج بعد صلاة الفجر. وبعض الحنابلة قالوا بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، لكن هذا فيه نظر، لأنه قبل صلاة الفجر هو مشغول بصلاة الفجر. الصواب في ذلك أنه يخرج بعد صلاة الصبح. وقال: لا يكبر في طريق المصلى. نعم، والصواب أنه يكبر، هذا مذهب أحمد، وهو الصواب أنه يكبر، وهو أيضا مذهب مالك، لأن التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس، من آخر يوم من أيام رمضان، وينتهي بدخول الإمام أو بالدخول في الصلاة أو بنهاية الخطبة، يعني الشافعي يقول ينتهي بدخول الإمام، وأحمد يقول بنهاية الخطبة، فالصواب أنه يكبر، لأن التكبير يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان إلى على الصحيح دخول الإمام. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله تعالى: في المصلى لا يتنفل قبل صلاة العيد. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. نعم، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. والتنفل قبل الصلاة، نعم، هذا وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنس وبريدة ورافع ابن خديج وسهل وابن مسعود وعلي أيضا عن أبي برزة، فهو وارد عن جمع من الصحابة كما تقدم، أنس وبريدة ورافع وسهل، وأيضا ورد عن ابن مسعود وعلي وأبي برزة. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال، الذي يظهر والله أعلم أن يقال التنفل قبل صلاة العيد لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى تنفل الإمام، فتنفل الإمام خلاف السنة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل يشرع في الصلاة مباشرة، فلا يشرع أن يتنفل. وأما بعد الصلاة فأيضا السنة إن أراد أن يصلي الإمام يصلي في بيته، لو صلى في المصلى جائز، لكن الأفضل أن يصلي في بيته، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص لنا أن الإمام ماذا نقول؟ تنفله هذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة. أما بالنسبة للمأموم فالسنة أيضا ألا يتنفل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يشتغل بعبادة الوقت، وما هي عبادة الوقت؟ التكبير، يكبر. فالسنة أن يشتغل بعبادة الوقت، لكن لو أنه تنفل فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما تقدم ذكرنا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإن تنفل جائز، لكن الأفضل ماذا؟ ألا يتنفل وأن يشتغل بعبادة الوقت. لكن نستثني من ذلك تحية المسجد إذا صليت العيد في الجامع فإنه يصلي تحية المسجد، واضح؟ يصلي تحية المسجد. أما إن صليت في المصلى فإن المصلى لا يأخذ أحكام صلاة العيد، نعم لا يأخذ أحكام المسجد. إذا صليت في المصلى فإن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، ليس له تحية. فتلخص نقول السنة لا يتنفل وأن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير، لكن لو تنفل جاز لأن هذا وارد عن الصحابة، ونستثني من ذلك تحية المسجد. فالسنة أن يفعلها إذا أديت في الجامع دون المصلى. وأما بعد نهاية الصلاة، بعد نهاية الصلاة فلو صلى أيضا في المصلى لا بأس، صلى الضحى، لكن الأفضل أن يصلي في أي شيء؟ في بيته. قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس خرج وقتها. هنا بين رحمه الله تعالى وقت صلاة العيد، وأن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. الشافعية يرون أنها بعد طلوع الشمس مباشرة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وأن صلاة العيد وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لأنه قبل ارتفاع الشمس هذا يكون الوقت وقت ماذا؟ وقت نهي. وخصوصا عندما قال بأن صلاة العيد سنة وليست فرضا، في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس. قال: دخل وقتها إلى الزوال، يعني أن وقت صلاة العيد إلى زوال الشمس، وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة. ويدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار كما في سنن أبي داود، أن ركبا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الغد لعيدهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من الغد لعيدهم. لو كانت تفعل بعد الزوال لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تفعل من الغد. فالخلاصة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد وقتها يبدأ بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بما يقرب من 12 دقيقة كما تقدم لنا في أوقات النهي. وقول المؤلف رحمه الله إلى الزوال، هذا أيضا باتفاق الأئمة أن نهاية وقت صلاة العيد هو زوال الشمس. قال: فإذا زالت الشمس خرج وقتها. نعم، هذا باتفاق الأئمة، ودليله حديث أبي عمير ابن أنس رضي الله تعالى عنه عن عمومة الله من الأنصار. قال: ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح وثلاثا بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ثم يكبر تكبيرة يركع بها، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات، وكبر تكبيرة رابعة يركع بها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى أو شرع في بيان صفة صلاة العيدين إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.